بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا اللقاء خاص بالإجابة على أسئلة المشاركين في برنامج مدارسات، والأسئلة ستكون متعلقة بكتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم، وسنجتهد أن نأخذ منها ما نستطيع حسب الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن نستطيع الإجابة عن أغلب هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. فنبتدأ بالسؤال الأول. نص السؤال يقول: ذكرتم أن في التفسير اللغوي كثيرا من الأبحاث، وأنكم في هذا البحث لم تغطوا إلا بعضها، فهل تتكرمون بذكر بعض الأبحاث الأخرى متعلقة بالتفسير اللغوي التي لم يشملها هذا البحث؟ أنا ذكرت في آخر الكتاب خمس مقترحات في التوصيات، وهذه المقترحات الخمسة يعني تم بحث بعضها. هناك أيضا أبحاث طرحتها في مجموعة من المحاضرات وغيرها، لم أقم بتدوين جميع الأبحاث والأفكار. مثلا كان من الأبحاث التي طرحت الشاهد الشعري وعلاقة بتفسير القرآن، وهذا أخذه الدكتور عبد الرحمن الشهري، والأساليب العربية التي نازلة بالقرآن وثرها في التفسير، كذلك أيضا هذا بحث، ودلالة الصياغ وثرها في التفسير، وهذا أيضا بحث، وبقي مفهوم التأويل والمجاز وثرهما في التفسير، هذا لا أعرف أنه بحث إلى الآن. والبحث الخامس البحث اللغوي عند الأصوليين وأثره في التفسير، هذه أفكار أو بعض الأفكار التي طرحتها في توصيات الرسالة. وهناك أيضا مجموعة من الأبحاث، لعلي أجتهد وأجمع مجموعة منها وأنزلها في الموقع الخاص ليستفيد منها من يريدون البحث في الدراسات اللغوية في القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. نعم. ما وجه ادعاء يحيى العلوي أن الحشوية مريدا بهم أهل السنة ممن أعرض عن تفسير القرآن باللغة؟ طبعا هذا زعم افترضه يحيى العلوي عفى الله عنه، ولكن لا يلزم أن يكون صحيحا، وكأنه يرى أنهم لا يجتهدون ولا يعتمدون اللغة في التفسير، وهذا ليس كلاما صحيحا ولا مستقيما. فمن يرجع إلى كتب أهل السنة في التفسير يجد أنه لا أحد يمكن أن يخلو تفسيره من الرجوع إلى اللغة. نعم. يقول: أشكل علي قولكم، وقل أن تجد في علماء الطبقة التي تليهم من كان مشهورا بالتفسير والاجتهاد فيه، بل كان الغالب على عملي من جاء بعدهم في علم التفسير نقل أقوال علماء التفسير في هذه الطبقات الثلاث، أو التخير منها والترجيح بينها كما فعل محمد ابن جرير الطبري. قال: وكأنكم تنفون كون الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من اشتهر بالتفسير والاجتهاد فيه. لا، هو استشهاد الكلام على إن كان طبعا الصياغة فيها إشكال لا أدري، لكن ما أريده التبيين أنه من تقريبا رأس المئتين إلى أن أملأ ابن جرير الطبري كتابه في التفسير وظهر بذلك رأيه واجتهاده، في هذه الفترة لم يظهر من كان مشهورا بالتفسير والاجتهاد فيه، وأن غالب ما عمل علماء هذه الطبقة هو نقل أقوال من سبقهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وابن جرير هو الذي يعني عمل على التخير والترجيح بين أقوال المفسرين، ولهذا شق طريقا جديدا في التفسير بهذا. ولا أظن أن كلامي يدل على أنه لم يكن مجتهدا بالتفسير في التفسير، بل كان من أكبر المجتهدين في التفسير. نعم.

لماذا عد تفسير كلمة ألفين بوجدنا من قبيل التفسير باللغة لا أنه تفسير للقرآن بالقرآن؟ لأن اللفظتين وردتا في نفس السياق في آيتين مختلفتين، مرة ألفين ومرة وأخرى وجدنا، لأنه هو لم يورد الآية الأخرى، ولو أورد الآية الأخرى لقلنا اعتمد على كذا، لكن هنا أورد ألفين معنى وجدنا فبينها من جهة البيان اللغوي لا غير. يعني لو كان أورد في استدلاله الآية الأخرى لقلنا أنه استدل بالآية الأخرى، وكذلك أيضا استدلاله بالآية الأخرى يلزم منها رابط أن ألفين هنا بمعنى وجدنا هنا، يعني يكون فيها رابط ألفين هنا بمعنى وجدنا هنا. فلو استطعنا أن نجد أن ألفين هنا بمعنى وجدنا هنا فنقول الرابط بينهما هو اللغة، إذن اللغة حاضرة حتى لو كانت من باب تفسير القرآن بالقرآن، مثل ما فسر بعضهم من سجيل بأنها من طين، فإذا اللغة حاضرة في هذا والله أعلم. ما سبب قبول ابن جرير رحمه الله تعالى المحتملات اللغوية المختلفة التي وردت عن السلف في بيان معنى الآية إذا لم يتحقق التضاد بينها، ورد للأخرى التي لم ترد عنهم مع إمكان الجمع بينها وعدم وقوع التضاد؟ سبق أن جبت عنه، لكن هذا منهج واضح عند ابن جرير، لأنه وضع في مقدمة تفسيره أنه لا يجوز خلاف السلف في آخر الصفحات في المقدمة، يعني في آخر الصفحات لما ذكر الوجوه الثلاثة، الوجوه الثلاثة التي من قبلها يعلم القرآن، يعلم يعني يعلم تفسير القرآن اللي وجه من يعني مما استثره بعلمه، وهذا لا يعلم من جهة الله سبحانه وتعالى، وجه يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا، ثم وجه يعلم كل ذي علم باللسان، لكنه شرط أن لا يكون خارج عن أقوال السلف. فهذا منهجه يعني الذي استقر عنده، فنحن بحاجة إلى أن نبحث عن هذا المنهج ومدى معياريته وصوابه، يعني مدى معياريته وصوابه، وكذلك مدى التزام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى به، لكن لا يعني أنه يعني يقبل كل هذه المحتملات ورد عن السلف، بل هو يرجح أحيانا، فالترجيح يكون أحيانا حتى بين الأقوال التي تكون من قبيل التنوع، وقد يأتي من يكون بعده ويرى أنه لا مقابل الترجيح هنا، بل يرى الجمع، مثل ما يعمل ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى حينما يعترض على بعض ترجيحات ابن جرير ويرى أن الجمع ممكن، أو كذلك ابن كثير، فقد عرض ابن جرير في مواطن كان ابن جرير يختار فيها قولا، وابن كثير يرى أن الحمل على المعاني كلها صحيح فيعترض على ابن جرير. فالمسألة في مثل هذه يعني مسألة قابلة للأخذ والرد، لكن معرفة منهج الإمام وكيفية التعامل هذه مهمة جدا. نعم، بقول الإمام الطبري وغيره جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين، هل ترون صحة هذا مطلقا؟ بمعنى لو أن السلف عرض عليه ما تفسير للفرع هل كانوا سيردونه كما رده رحمه الله؟ لأنه قد يكون القول به محتملا عند السلف ولكنهم لم يذكروه، أو أنه لم ينقل عنهم، أو أنهم رأوا غيره أولى منه فاقتصروا على الأولى في ذلك، ولا يعني عدم ذكرهم له أنه مرفوض عندهم، خاصة أننا نجد أن المعاني عندهم تتعدد حتى عن الواحد منهم قد ينقل عنه أكثر من تفسير للآية، فما رأيكم؟ جميل، هذا سؤال يعني دقيق، يعني غاية في الدقة، لكن أحب أن أحذف شيئا من هذا السؤال، وهو قول السائل أو أنه لم ينقل عنهم. إذا لم ينقل عنهم فهو عدم، والعدم لا حكم له، لم ينقل عنهم عدم والعدم لا حكم له. فهذا أرجو وأشدد على هذا، أرجو أن تحذفوه من الذاكرة العلمية عندكم، لا تعتمدوا على مقولة لعله قد قيل لكنه لم ينقل عنه، هذا عدم، فكيف نحكم نحن بالعدم؟ الافتراض صعب، لا يكون الافتراض إلا في الأشياء التي يعني يعلم أنها لا يمكن أن تكون، يعني لا يمكن أن لا تكون، يعني لا يمكن أن لا تكون، بمعنى أننا عندنا أشياء، مثلا على سبيل المثال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أنه خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، مع أنه هذا الحديث كما تعلمون يستدلون به على أحاديث الأحاد، يعني فرد عن فرد عن فرد، لكن هل ورد عن واحد من الصحابة تخطئة عمر فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نجد أن أحد منهم قطعه، والحديث مشتهر يعني مشتهر، ولا وجدنا أحدا اعترض عليه. فهنا نقول إن قول عمر أو إسناد عمر صلى الله عليه وسلم إسناد صحيح، وأنه سمعه هو وسمعه غيره، فأنا أحكم بأن غيره قد سمعه لكن لم ينقل إلا عنه. هذا يمكن أن أقول به، يعني عندي قرائن تجعلني أقول بهذا. أما أني أجعل أنه لم ينقل عنهم حجة مطلقا أرد بها شيئا من العلم، فهذا لا يصلح. لكن إن وجدت قرائن تدل على أنه لا يمكن أن يكون إلا أنه يكون منقولا عنهم أو حكي عنهم في شيء، فهذه قضية أخرى. ولهذا أقول من باب الفائدة، معرفة أحوال تلقي العلم عند الصحابة بالذات غاية في الأهمية، لم يكتب فيه، ما أعرف أنه كتب فيه، يعني أحوال تلقي العلم كيف يتعاملون مع العلم، بمعنى يعني لكي تكون الفكرة واضحة. عمر بن الخطاب له مواقف في بعض الأحاديث التي يحكيها بعض الصحابة وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أنه يتشدد في ذلك. مثال آخر، نجد مثلا أن الصحابة حينما قام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خطيبا فيهم في جمع القرآن، ويعني وجده عليهم أنهم لماذا لم يكن هو من اللجنة التي جمعها عثمان، قال أمام ملأ من الصحابة: والله إني لأعلمكم بكتاب الله. ثم ذكر طبعا هذا رواه الإمام البخاري عنه، ما سمعنا أو ما روي عن أي واحد من الصحابة أنه خطأ ابن مسعود بهذا الكلام. فسكوتهم رضي الله تعالى عنهم كلهم عن أن يخطئ ابن مسعود في هذه الجزئية دليل على اتفاقهم على ما قال، وأنهم لا يعارضون مسعود في هذا الأمر. لكن اعتراضه وموقف هذا الموقف كما يقول أحد تلاميذه كرهه فئام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كرهوا موقفه لكنهم لم يعترضوا على ما قاله عن نفسه، وأنه كان يعني أعلم الصحابة بكتاب الله، ما أحد اعترض عليه. ونقصد بهذا أنه مقامات تلقي العلم وموقف الصحابة من هذا العلم لغاية في الأهمية، لا أعرف أن فيه كتابا لن يفيدنا في هذه الفكرة التي ذكرها السائل. فنرجع الآن إلى أن السلف، أنه لو أن السلف عرض عليهم التفسير الذي ذكر عن الفراء، ما عندنا إمكانية أن نستطيع أن نعرف هذا، أنه ما كانوا سيردونه أم لا ما نستطيع أن نجزم. لكن نحن أمام قضية عند جرير الطبري، كانوا يقول لنا هذا المعنى الذي ذكره الفراء معنى لا يغيب عن الأذهان وهو قريب من الأذهان، فترك السلف له مع قربه دلالة على عدم إرادته، كأن الطبري يريد أن يقول لنا هذا المعنى. وهذا لو أنت تأملته ستجد أنه يعني محتمل ومقبول في العقل. ومع ذلك أقول إن هذا الموضوع يعني دقيق جدا جدا جدا في ما الذي نرفضه من الأقوال المتروكة وما الذي نقبله، يعني الأمر فيه غاية في الدقة. فأحيانا نحن نقبل قولا ونعلل له ونذكر له قرائن لقبوله، مع أنه يتساوى مع ما يعترض عليه الطبري من أقوال الفراء أو غيره، فلا يدخلها في الأقوال المحتملة. وأنا أقول لك في هذا السؤال أنا معك في أنه يعني يمثل إشكالية، لكن هذا المنهج الذي سلكه الطبري، أنه غير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين. فكانوا يقول لما أجمعوا واتجهوا هذا الاتجاه، كلهم اتجهوا هذا الاتجاه، هذا إشعار منهم أن غيره ليس صحيحا. لو أنت اجتهدت في أن تبحث هذه الفكرة مع أقوال أخرى ذكرها الإمام أمام اتفاق للصحابة والتابعين واتباعهم، وجود من يخالف ويكون منفردا، وأن أذكر على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: وأن تحلوا بهذا البلد، لولا مخالفة واحد من التابعين اللي هو ظهر اسمه شرحبيل بن عمرو أو عمرو شرحبيل، أنه قال: وأنت حلال دمك في هذا البلد، أي قد أحلوا دمك، فهو ذهب إلى هذا الاتجاه، أن تحل يعني أحلوا دمك، ويقصد قريشا. السلف بقية السلف اتجهوا إلى أن تحل بهذا البلد، أي أحلها الله لك ساعة من النهار. هذا اتفاق، لا نقول إجماع لوجود هذا الخلاف في هذه الطبقة. فهذا اتفاق من السلف على أن المراد بحلم هذا المعنى. لكن لاحظ أن وجدنا قولا في نفس الطبقة قال بقول آخر. الطبري أحيانا من طريقته أنه لا يعتد بهذا القول ويرى أن الأول إجماع ويبطل هذا القول، وأحيانا لا يذكره ولا يعترض عليه. فهذه المسائل يعني مسائل دقيقة تحتاج إلى استقراء وتأني، لكن في النهاية المسألة فيها تعود إلى القرائن التي تحف بهذه الأقوال وقوة القبول من عدمه عند الناظر. لكن يجب أن يكون الناظر أيضا صاحب حيادية وصاحب موضوعية وأيضا صاحب نظر وبصر، ما يكون عنده الطرق السالكة والطرق السابلة في الاختيار. يعني مثلا يقول العموم أولى، ليس دائما العموم أولى مثلا. فالذي يسلك جادات بهذه الطريق دون يكون عنده تحرير ويقول لماذا هذا القول هو الصواب دون غيره، أما مسألة الجمع أو أن العموم أولى أو العام يقدم على غيره فهذا أمره يسير وسهل، يستطيع أن يدركه كثير من صغار الطلبة مع بدايات الطلب. أما الوصول إلى تحرير القول وفك هذا القول عن ذلك القول وعدم القول بالعموم والتجاء القول بأن هذا هو المعنى المراد دون غيره، هذا يحتاج إلى مهارة متقدمة، وهي التي نجدها عند مثل الإمام الطبري. وأرجو أن أكون قد أبنت عن هذه الفكرة. نعم. يقول الطبري: وغير موجود في كلامها يعني العرب علمت بمعنى رأيت، فيجوز توجيه إلا لنعلم إلا معنى إلا لنرى. السؤال هو كيف يجوز توجيه إلا لنعلم بمعنى إلا لنرى والإمام يرى أنه غير موجود في لغة العرب، أم أن هناك خطأ في الجملة فيجوز وأن الصحيح أن يقال لا يجوز ليستقيم الكلام مع ما قبله؟ وإن لم يكن كذلك فهل تفضلتم بشرح ذلك لنا؟ اللي في صفحة 203. أنا أخشى أن يكون النقل فقط، قد يكون النقل هنا في إشكال، لأن الطبري رحمه الله تعالى هو يذكر هذا مع أنه قد ورد في رواية عن ابن عباس أنه فسر إلا لنعلم إلا لنرى، يعني ورد رواية، لكنه لا أدري ماذا أعرض عنها الإمام الطبري. هذه تحتاج حقيقة إلى مراجعة، لا أستطيع الجواب عنها الآن، فلعلها يعني مما يرجى ويعني يجاب عنه إن شاء الله لاحقا كتابيا بإذن الله تعالى. نعم. ألا يصح تفسير الظلمات والنور بالكفر والإيمان، وذلك أن يقال إن اللفظ عام والمقصود كل ظلمة ونور حسي أو معنوي كما قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، وتفسيره بهذا من التفسير بالمثال، فيكون تفسيره بالليل والنهار بالمثال. وأيضا وخاصة أنه قد نقل هذا القول عن حسن، ألم يبالغ عطيه في رده القول حتى جعله من اللغز الذي قد برئ القرآن منه وقد ورد عن السلف؟ طبعا هو كونه ورد عن السلف وهو ليس عند ابن عطيه، يعني ما هو ليس بين يديه هذه الروايه، فهو يجعله يحكم على هذا القول بانه من القول باللغز. طبعا تحرير دخول هذا المعنى في الايه يحتاج الى نظر، لا استطيع الاجابه عنه الان، لكن على الاقل ان نتفق على المذهب الذي ذكره ابن عطيه، وهي أن القرآن بريء من الإلغاز، يعني أن القرآن بريء من الإلغاز. أما المثال فالحقيقة يحتاج إلى نظر مستقل للنظر، هل الذي ذكر عن حسن يدخل أو لا يدخل. أما ما قاله ابن عطية كتقعيد وتقرير لفكرة أن القرآن ليس محلا للإلغاز فهذا صحيح، لا أرى أن فيه إشكال، ولا أتوقع أن السائل أو غيره يخالف ابن عطية في هذه الفكرة. أما المثال فيحتاج إلى بحث. نعم. في تفسير الضحك بالحيض ذكرتم أنه أضعف في التفسير لأن المعنى المشهور مقدم، فليمكن أن يقوي هذا المعنى تفسير الضحك بالحيض أنه من الصعب أن يجتمع حالة التعجب الشديد وصك الوجه مع الضحك بالمعنى المشهور للضحك، وذلك بالجمع بين الآية الكريمة وضحكة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبين الآية الأخرى الكريمة فكت وجهها وقالت عجوز عقيم. طبعا يعني لا يقوي، يعني ألا يقوي أن المعنى تفسير الضحك بالحيض أنه من الصعب أن يجتمع؟ لا يلزم، لأنه قد يكون حكى حالها في أول الأمر وحالها في آخر الأمر، يعني ما هو لازم أنها ضحكت وسكت وجهها في آن واحد، يعني لازم أنها في آن واحد ضحكت وسكت وجهها. قد يكون تكلم عن أول الأمر أنها ضحكت فسكت وجهها، أو سكت وجهها ثم ضحكت. فما دام هذا الاحتمال وارد، يعني هذا الاحتمال وارد، فلا يكون هناك إشكال، ويبقى القول على ما ذكر أن تفسير الضحك بالحيض أضعف لا من جهة اللغة ولا كذلك من جهة إيش التفسير. نعم. في تفسير النصر للرزق، ألا يكون ذلك باب التفسير على المعنى باعتبار سياق الآية؟ وكذلك الشان فيما استشهد به أبو عبيدة، لأن النصر من معانيه اللغوية الرزق. طيب النصر، لا أن النصر معجرة، لا أن النصر، لا، لو رجعنا إلى معاجم اللغة سنجد أنهم جعلوا من معاني النصر الرزق، يعني جعلوا من معاني النصر الرزق، وذكروا ما ذكروا أبو عبيدة وغيره، وذكروا شواهد لهذا. فإذا نحن الآن من خلال السؤال نريد أن نرجع نقول هل النصر في اللغة بمعنى الرزق أو لا؟ فإذا هذا مبحث لغوي أولي يجب فيه علينا أن نرجع إلى معاجم اللغة والعلماء اللغة كيف تعاملوا مع هذا. لو رجعنا إلى كتب اللغة ومعاجم اللغة سنجد أنهم أوردوه على أنه معنى من معاني النصر، يعني معنى من معاني النصر. فإذا كانوا أوردوه على هذا المعنى فلا إشكال في كون النصر من معانيه الرزق، لكنه قد يكون معنى يعني غريب أو معنى قليل غير مشهور. فإذا جئنا إلى التفسير نقدم المعنى الأشهر على المعنى الأقل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. والسائل حفظه الله يمكن أن يعمل على هذا بحثا، في أنه يبحث أولا في معاني النصر في اللغة، وهل من معانيه الرزق أو لا عند اللغويين، ومن حكى هذا المعنى. ثم إذا وجد أن هناك اعتراضا أو وجد هناك من يستشكل من اللغويين هذا الأمر، فهذا ينصر قوله فيما يذكره هنا. أما إذا وجد أن اللغويين يذكرونه على أنه من معاني النصر، فهذا دخل في المعجم ولا إشكال في ذلك، ويكون ما ذكر من التمثيل بهذا المثال صحيحا بإذن الله تعالى. نعم. أمل مزيد توضيح لمثال البعدية في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، هذا في صفحة 484. الحقيقة أشكر المنظمين للقاء لأنه جزاهم الله خير، يعني اعتنوا بإخراج اللقاء إخراجا فنيا رائعا، عدد السؤال وصيغة السؤال، لأنه أيضا جزاهم الله خير تعبوا في تحويل يعني إعداد بعض الأسئلة، وكذلك بيان أرقام الصفحات، أنا بين يدي الكتاب أرجع إليه بسهولة لكي يكون الأمر واضحا عندي، لأنه أحيانا قد يكون السؤال وأنا لا أذكر يعني الكلام الذي قيل فيه. هنا الآن في قوله والأرض بعد ذلك دحاها. طيب طبعا الآن البعدية، يعني الآن الله سبحانه وتعالى قال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها، يعني أن الدحو للأرض حصل بعد تسوية السماء، بعد تسوية السماء. طيب فإذا تكون هذا، هيكون هذا معنى البعدية الذي ذكر في سورة سبحان الله ذهلت عن هذا، نعم قصدي في هذه السورة، يعني أنه يكون ذكر الدحو، لأن هي ثلاث مراحل، يعني مرحلة يعني خلق الأرض ثم خلق السماء ثم الرجوع إلى دحو الأرض، مع أن الدحو صار بعد خلق السماء وتسويتها. نعم، لكن صفحة 484 يبدو لي، لأني أنا فتحت 484 موجود في هذا المثال، لعلها 384. ماشي، السؤال الذي بعده لم يظهر الفرق بين الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ والاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادل ومعنى البعيد اللفظ. نعم صحيح، بينهما يعني بينهما تقارب، لكن المعنى الأشهر في اللفظ يعني مثلا على سبيل المثال اللي هو المثال المشهور لا يذقون فيها بردا ولا شرابا. بردا ولا شرابا التعبير عن النوم بالبرد هذا تعبير قليل، والتعبير عن البرد أن المراد به الهواء البارد هو المعنى الكثير، يعني هذا هو المعنى الأشهر. فإذا أردنا أن نفسر الآية نقدم المعنى الأشهر والأكثر اللي هو الهواء البارد على المعنى الأقل الذي هو النوم. أما الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادل والمعنى البعيد اللفظ مثل وثيابك فطهر، المتبادل للذهن أن الثياب الملبوسة، يعني طهر ثيابك الملبوسة لا يكون لا يصيبها نجاسة، لكن المعنى البعيد أن المراد به النفس، يعني طهر نفسك، طهر نفسك، هذا معنى بعيد. وهذا المعنى البعيد واختلاف والمعنى القريب هو اللي يسميها يعني آخرون بالحقيقة والمجاز. فالثياب يطلق حقيقة على الثياب الملبوسة، هذا هو الأصل، وإطلاقه على النفس من باب المجاز كما ذكر ذلك ابن العربي في كتاب أحكام القرآن عند هذه الآية، وبين جواز إرادة المعنيين الحقيقة والمجاز في أن واحد في هذا، يعني اختار هذا الاختيار. فهذا المراد بالمعنى القريب المتبادر اللي هو الحقيقة، والمعنى البعيد الذي هو إيش؟ المجاز. أما الأشهر والأقل فهذا في الإطلاق، يعني إطلاق العرب. أما البعيد والقريب أي المتبادر للذهن، يعني ما الذي يتبادر للذهن حين نقول طهر ثيابك؟ هل واحد يفهم طهر ثيابك طهر نفسك؟ الجواب لا، لكنه أيضا العرب استخدم طهر ثيابك بمعنى طهر نفسك على سبيل المجاز. وأرجو أن يكون اتضح الجواب. نعم في كتاب بينكما فصول، فصول التفسير والتحريف، فصول التفسير اعتبرتم اتفاق الصيغة واختلاف الأصل من أقسام المشترك اللغوي، أما هنا في كتاب التفسير وجعلتم سبب اختلاف في النظر إلى الأصل اشتقاق ولم تدرجوه في المشترك. الأمر فيها ما يسير، يعني يبدو لي والله أعلم أن هذه قضية فنية قد يكون دعا إليها اعتبار معين، لكن في النهاية هي صورة من صور الاشتراك، هي صورة من صور الاشتراك، يعني اتفقت الصيغة هذا اشتراك، واختلف الأصل هذا يعني في النهاية اختلاف في الأصل، لكن النظر فيها إلى الاشتراك في هذه الصيغة، وبسبب الاشتراك في الصيغة حدث الخلاف بين المعاني. لازم في صفحة 98 و400 المثال الموجود الاختلاف في أصل الاشتقاق أيضا مين موجود في الصفحة، موجود في الصفحة هذه اللي هو الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادل للذهن ومعنى البعيد. نعم نعم اتفاق الصيغة والأصل مثل لفظ نجمة، هذا مثال لها. نعم يعني مثلا على سبيل المثال وليطوفوا بالبيت العتيق، العتيق المعتق من الجبابرة والعتيق القديم، هو الفعيل هنا اتفقت فيها الصيغة، لكن هل الأصل واحد؟ هل هي من فعل أو من أفعل؟ ومثل كذلك سحر مستمر، مستمر يعني زائل يعني ذاهب يعني يمر ويذهب، وفي من قال مستمر يعني قوي. نلاحظ أن الصيغة في مستمر، الصيغة في مستمر مشتركة بين ذاهب وزائل وبين قوي، لكن أصل ذاهب وزائل من مر يمر، ومستمر بمعنى قوي من أمر يمر، فاختلفت في الأصل واتفقت في الصيغة. فاتفاقها في الصيغة يمكن أطلق عليه أنه اشتراك لغوي، وأرجو أن يكون يتوائم القول هنا وهناك. نعم ما وجه إنكار المعتزلة نسبة الإحساس الجماد وبالتالي تأويل الآيات في ذلك مع أي أصل من أصولهم يتعارض، ما أدري والله، ما عندي فيها علم لماذا ينكرون هذا، يحتاج إلى نظر، أنا ما بحثت فيه الحقيقة وليس في ذهني فيه شيء الآن. نعم. لماذا قول الصحابي تسهل هو مقبول مطلقا ومقدم على غيره؟ أليس جائز أن يشاهد الصحابي في حال معنى لفظة أو سياق من القرآن على بعض أوجه اللغة ويكون غيرها أرجح منه ويكون كلام شكان مستقيما؟ نعم، هنا عندنا بارك الله في عمرك مستويان. أنا يبدو لي أن كان الحديث طبعا عن مستويين. المستوى الأول ثبوت اللفظة لغة، هل تثبت بكلام الصحابي أو لا؟ الجواب نعم تثبت، هذا يجب أن لا يكون فيه خلاف، لأن الصحابي من أهل اللغة أصلا، يعني كل الصحابة من أهل اللغة، فقبول كلامهم على أنه لغة هذا لا أظن أن أحدا يخالف فيه. يبقى عندنا المستوى الثاني، وهو أن يحمل تفسير الصحابي اللغوي ويقدم على غيره، وهذا أيضا المفترض أن لا يختلف عليه. لكن الذي يذكره السائل الآن أنه يوجد قرائن محتملة، لو صحت هذه القرائن لأمكن أن نقول بما ذكر، لكن نتكلم عن الأمر مطلقا، عن الأمر مطلقا. فالأمر من حيث القاعدة العامة قول الصحابي في التفسير اللغوي مقبول مطلقا ومقدم على غيره، بمعنى نجد مثلا على سبيل المثال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى أفلم يئس الذين آمنوا، السلف كلهم فسروا يئس معنى يعلم. الكسائي وتلميذه الفراء اعترضوا على هذا التفسير وقالوا لا يعرف في لغة العربية يئس معنى يعلم إلا أن يكون كذا وكذا. هنا الآن نحن أمام يعني أمام تفسيرين، بغض النظر عن كون هذا يعني استدراك أو اعتراض، لا، لكن هذا يرى أن اللغة كذا وهذا يرى أن اللغة كذا. فهنا لا شك أن نقول أن تفسير الصحابي اللغوي يعني مقبول مطلقا بلا إشكال، وأنه يكون مقدم على غيره. أما إذا ثبت عندنا أنه حمل معنى لفظة أو سياق من القرآن على بعض وجه اللغة ويكون غير رجع منه، هذه مسألة أخرى، دخلنا قرائن عندنا دل دليل عليها فتحوذ مسألة إلى مسألة أخرى ليست مسألتنا في ما يبدو، والله أعلم. نعم. ما سبب ورود تفسير حفده عن السلف بالأعوان والخدم إذا لم تكن الآية تحتمل دخولهم فيها كما رجحتم بأن هذا الأصل اللغوي لا المعنى المراد من الآية، ولكن نقلهم لم يكن لبيان لغة بل لتفسير الآية؟ أم هذا يدخل من نقلتهم من علل تفسيرهم على المعنى بصفحة كذا بأنه على حسب الأحوال يجيب، فكان في وقت احتاج بيان لفظ لغة وفي وقت آخر بين المعنى المقصود في الآية؟ نعم صحيح، يعني هذا الحقيقة المثال في بيان الحفدة أنا أرى أنه من الأمثلة التي تصلح لي المدارسة، يعني من أراد أن يدارس طلابه أو تدارس طالباتها أن يكون هذا من الأمثلة هو وأمثاله، لأنه يبين لنا كيف يتعامل السلف مع المفردة اللغوية وكيف ينظرون إليها وكيف يفسرون الآية بناء على هذه المعاني اللغوية للفظة. والحفدة كما هو ملاحظ أنه الأعوان والخدم يدخل فيهم من نقول عنه اليوم أنه الحفيد، يعني الحفيد سواء كان من جهة الابن أو من جهة الابنة، في الغالب أنهم يخدمون أجدادهم، يعني يخدمون أجدادهم، فدخلوا في المعنى العام اللي هو معنى الأعوان والخدم، فيكون كأنه هذا بالتعبير بالأعم، يعني يقال إيش بنينا وحفدة، مع أنه ذكر البنين أولا، والبنين هم الذين يكونون من صلبهم والحفدة هم اللي يكونون من صلب البنين. وأيضا باب الفائدة، البنين إذا أطلقوا يراد بهم الذكور والإناث في مثل هذا الموطن، يعني البنين يراد بهم الذكور والإناث وليس المراد فقط الذكور، طبعا هذه فائدة يعني زائدة، وأرجو أن نكون اتضح المعنى. نعم. يقول أرسلت للشيخ فراء وطلست إلى هذا السؤال وعندي دائما أشكال، وقد سبق وأن طرحته ولم يجب عنه على كلام الشيخ خلاف التضاد وغيره، فيجعل حفظ الله الآية تحتمل معنى واحد ويضاد تضاد المعنيان ومحتمل أكثر من معنى إذا لم يكن ثم تضاد، وهذا مشكل من جهة أنه سبحانه وتعالى لم يقصد قطعا إلا على القول بتصويب المخطئين، ولا يظن بالشيخ أنه يقول أنه يقوله لم يقصد إلا معنى واحدا، وان احتمل الكلام لغة أكثر من معنى فليس إلا واحدا منه صواب. فالله مثلا قصد بالعتيق بالمعتق من الجبابرة أو القديم لا كلاهما، إذ كلامه كلام عربي، ولا يقصد المتكلم العاقل العربي بكلام من واحد إلا معنى واحدا، فكيف بالله سبحانه. فأرجو توضيحا من الشيخ لمذهبه ومعنى كلامه، وأرجو تفريقا بين غير المتضاد والمتضاد، إذ لا يظهر على هذا فرق بينهما، فكلا المعنيين يحتملهما كلام الله سواء توادى فيما بينهما أو لا. وإلا فلازم تعدد المعنى بالكلام الواحد خطير، خصوصا في هذا الزمان الذي تعدد القراءات التأويلية للقرآن، والتي يمكن أصحابها بسهولة اتخاذ ظاهر ما يقول به الشيخ مطية تجويز تأويلهم، وأن الله أراد بكلامه أكثر من معنى يجوز أن يراد به في كل عصر ما يناسبه. جميل. هذا السؤال طبعا أنا أجبت عن جزء منه في بداية الكلام، ويعني السائل الآن طرح أكثر من قضية، لكن لعلي أبدأ بأهم قضية، وهي التي ناقشها جماعة من أهل العلم، يعني من بدايتهم ابن عباس أشار إليها، وعمل الصحابة عموما والتابعين واتباع التابعين يؤصل هذه الفكرة، وكذلك نص عليها بعض العلماء مثل الماوردي في مقدمة تفسيره، والرغب الأصفهاني مقدمة تفسيره، ويعني ابن تيمية في يعني في مقدمة التي كتبها، وابن القيم وابن رجب وابن حجر، يعني في ومن أواخرهم الطاهر بن عاشور، وأيضا كذلك الشنقيطي أشاروا إلى هذا المعنى، وهو أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى فهي مرادة، وجعلوا أن هذا من خصائص كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الطوفي، وعللوا بعضهم علل لهذا المذهب بعلل، كذلك أيضا لم يكن واهما أيضا الصاحب قواعد التفسير اللي هو الكافيجي، يعني عللوا، ليست عندي العلة حقيقة، ليست ظاهرة عندي أو حاضرة الآن، لكن هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام جماعة من أهل العلم ممن ذكرت منهم، يعني من يحضرني الآن ممن ذكرت منهم، سواء بتطبيقاتهم أو بنصهم على هذا. فليس صحيحا ما يذكره السائل حفظه الله من أنه يجب أن يكون الحق واحدا في هذا، لا، ليس المجال مجال التفسير يمكن أن يتعدد فيه المعنى، وأنا سأبين له هذه المسألة، لأنه يبدو والله أعلم قد يعني نظر المسألة بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مراد الله سبحانه وتعالى فيها واحد، لأنها قائمة على افعل ولا تفعل، طبعا بغض النظر عن الأحكام الخمسة، نتكلم عن افعل ولا تفعل، بغض النظر عن يجب أو مندوب أو كذا، لا، بمعنى أننا مثلا الأمر قائم عندنا في الأحكام الفقهية على افعل ولا تفعل، وأما في التفسير هو قائم على المعنى، يعني المعنى المحتمل والمراد اللي ذكرناه قبل قليل في الإجابة على الأسئلة الماضية. ففي القضايا الفقهية ممكن نقول إن الحق لا يتعدد في ذاته، يمكن أن إما أن يراد هذا أو يراد هذا، مثلا هل إذا مس الرجل ذكره يجب عليه أن يتوضأ أو لا يجب؟ ما عندنا حكم آخر، إما أن يتوضأ وإما لا يتوضأ، إن توضأ فله حكمه وعلته، وإن لم يتوضأ له حكمه ولا علته. مراد الله سبحانه وتعالى في هذا واحد، يعني مراده واحد، لكن اختلف نظر الفقهاء والمجتهدين في الحكم، فاختلافهم في الحكم والوصول إليه شيء، ومراد الله شيء آخر، هذا في الأحكام الشرعية التكليفية. أما في المعنى فالمعنى محتمل، المعنى محتمل، ولكن حينما أقول المعنى محتمل أنا كما قلت قبل قليل لا أقول أن نفتح النص، بالعكس أنا أرى أن النظر إلى كلام الله على أنه من باب الاحتمال مشكل، فإذا لابد أن يكون عندنا معيار لمعرفة ما هو مراد الله سبحانه وتعالى، هل يتعدد مراد الله سبحانه وتعالى في هذه المعاني؟ الجواب نعم، والدليل عليه عمل أهل العلم كما قلت لك وذكرت لكم بعض من قال بهذا من أهل العلم، إما تطبيقا يعني في تطبيقاتهم، وإما تنظيرا يعني أنهم نصوا على هذا الأمر. فهذه يعني مسألة مهم جدا أن ننتبه لها. أهل التأويل اللي أشار إليهم السائل في آخر الكلام أنا معه أن إذا نظرنا إلى الذين لا يجعلون للتأويل حدا من علمائنا السابقين وهم من جلة العلماء على حسب تعدد مذاهبهم العقدية. هؤلاء العلماء كانوا سببا في طريقة تعاملهم مع الآيات بفتح باب التأويل، ولا أريد أن أذكر أحدا منهم الآن، لكن أقول إن تطبيقاتهم وبعض تنظيراتهم فتحت هذا الباب ولم تجعل له حدا. فعدم وجود الحد والمعيار الذي يكون به معرفة ما يجوز وما لا يجوز، أرى أنا أنه من الأبواب التي دخل منها أصحاب التأويل المعاصر، أصحاب التأويل المعاصر، بمعنى أن هذا من الأبواب التي دخلوا منها. فإذا أردنا نحن أن نعود بالتفسير إلى أصله الأول وأن نجعل له المعايير الواضحة المبنية على طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فلا بد أن ننتبه إلى أن مسألة مفهوم التأويل مسألة المجاز، وهما يعني كما عبرت في بعض كتبي أنهما وجهان لعملة واحدة، عدم تحرير هذين الأمرين وضبطهما هو الذي أدخل كثيرا من التأويلات الغريبة على تفسير القرآن، حتى إننا نجد مثلا على سبيل المثال الشريف الرضي وهو من الاثنى عشرية كتب كتابا في مجازات القرآن، فإذا تقرأ هذا الكتاب يعني تمسك رأسك من كثرة القول بالآيات التي يدخلها مجاز، يفسر الآيات كثيرة جدا جدا على المجاز، وهذا فتح لباب التأويل. ومثله أخوه الشريف المرتضى في أمالية أيضا، يعني تخيل أنه ذكر في آية وات البيوت من أبوابها خمس احتمالات، وبعض الاحتمالات احتمالات ضعيفة جدا جدا، بل احتمالات لا تتناسب مع السياق. ما هو سبب ذكر مثل هذه الأشياء من أمثال هؤلاء وغيرهم؟ هي أن النظر إلى ما يحتمله النص دون النظر إلى من تكلم بهذا النص وأيضا من تلقى هذا النص، يعني ألغوا هذا النظر ونظروا إليه على أنه كأنه نص مجرد، وهذا لا شك أنه يعني فيه خلل وخطأ، وأرجو أن يقدر الله سبحانه وتعالى لي أو لغيري أن يبين هذه القضية على وجه يعني على وجه الخصوص، لأن فيها إشكالا كبيرا، وأنا مع السائل لكني ما أذكر الحقيقة يعني متى طرح علي هذا السؤال، وأرجو أن يعذرني هو وغيره ممن يسمع، أنه أحيانا الإنسان يعني يغفل أو ينسى، وأنا يعني من هذه الطبقة، طبقة أهل النسيان، يعني أنسى كثيرا، وأعتذر إليه اعتذارا خاصا، ولعلي جبت عن سؤاله، ما أدري أن سؤاله ما شاء الله يعني طويل، لكن أرجو أن أكون وفقت إلى يعني فكرة السؤال وأن أكون قد أجبت عنها. نعم، عند ورود أكثر من معنى محتمل الآية لا صح أو من الأولى أن نحملها على كل ما جاء في اللغة ما دامت المعاني اللغوية لا تتعارض، في كل الآية أكثر من مقصود وتنزل على أكثر من حالة، وكما جاء في الأثرين الذين ذكرتهم في صفحة 597 أن له وجوه أن له وجوها طبعا دون مخالفة لقواعد وأصول التفسير، ولكن ترجيحات الطبري بهذه الطريقة يظهر للقارئ وكأن الآية معنى واحد دون غيره، أليس في طريقته حصر لمعاني القرآن، مع احترام الكامل له رحمه الله، ولكن بدأ لي ذلك في عدة مواضع، كان يمكن أن تحتمل الآية أكثر من معنى فيختار معنى واحدا. يبدو أن أجبت يعني الإجابات السابقة أنها موضحة لي يعني هذه لهذا السؤال، يعني من بداية ما شاء الله اللقاء إلى الآن مجموعة من الأسئلة يبدو أنها موضحة لهذا، فلا أرى أن يعني أعيد الكلام فيها. نعم، في معنى الذرة الحادثة لا يمكن أن نحمل الآية إن كان قد ثبتت هذه الدراسة يكون أحد المعاني بدون رد الأصل، وخاصة أن مصطلح الذرة الحادث مرتبط بالأصل اللغوي حيث أنه دل على شيء متناهي في الصغر مثل أصغر نملة، فقلت أليس اتفاق الناس في هذا العصر على تسمية الذرة الحادثة بهذا من تقدير الله لأن تدل الآية على أكثر من معنى، فما رأيكم؟ طبعا أيضا أبنت عن هذا لا يصح إطلاقا، لأنه عندنا قاعدة لا يصح حمل ألفاظ القرآن على المصطلحات لا السابقة ولا الحادثة، يعني لا السابقة ولا الحادثة، وهذه قاعدة واضحة ومقررة عند أهل العلم، يعني مقررة عند أهل العلم. طبعا لماذا لا نقول هذا؟ لأنه تسميتها بالذرة يعني هذا صار يعني اصطلاحا ويعني قدر أن يكون اسمها الذرة، مع أن الذرة هذه ليست هي أصغر جزء كما نعلم الآن. يعني الآن أثبت العلم أن هناك ما هو أصغر من الذرة، فهل نأتي ونفسر أيضا بما هو أصغر من الذرة؟ والله سبحانه وتعالى حينما تكلم بهذا الكلام تكلم للعرب، وسبق في بعض الأسئلة تنبيه على هذا الأمر. فإذا حينما يسمع العربي هذا المعنى اللي هو مثقال ذرة، ما عنده في الذرة إلا الهباء أو عنده النملة، وغالب المفسرين ذهبوا إلى النملة، لأن المقصود ليس مسألة الحجم وكذا، والمقصود أن النملة حينما يضع الإنسان على يده لا يشعر بأي ثقل لها، هذا هو المقصود. فعبر لهم بمعنى يعرفونه ويشعرون به. يعني الواحد منا لو وضع نملة على كفه يشعر بثقل، ولا هل يشعر أنه زاد وزنه شيء منها؟ أبدا. فهذا هو المراد. فلماذا نحن نحمل القرآن هذه المصطلحات الحادثة ولسنا بحاجتها؟ يعني ما الحاجة الداعية إلى أن أفسر الذرة بالذرة المعاصرة؟ يعني ما هي الحاجة الداعية لذلك؟ ليس هناك أي حاجة. يعني لو تأملت ليس هناك أي حاجة، بل أنا أرى أنه من ضعف المعاصرين محاولة ربط القرآن بهذه المكتشفات المعاصرة. وقد بينت هذا في مجموعة من مقالاتي، جزء منها موجود في كتابي الإعجاز العلمي إلى أين. نعم. ما سبب عدم وضوح نوع تفسير السلف منهم ابتداء؟ مثل يقولوا المن هو مما امتن الله به ومثاله كذا، فيكون هذا إشكال، لأنه من يقرأ تفسيرهم يجد أن الظاهر والجزم بهذا، مثل يقال المن هو صمغة تنزل على الشجر، فلما لم يقولوا مثل الصمغة التي تنزل على الشجر؟ وهذا الأمر كذلك في التفسير بالمعنى واللازم، لماذا لم تأتي منهم مقدمات بعدم قصد ما تماما؟ فربما هذا الذي قد سبب الكثير من جاء بعدهم عدم فهمهم لتفسيرهم ومن ثم ردهم له. أيوة، سؤال هذا أيضا جميل يا أخي الحبيب. العلم نوعان، في علم مباشر يعني معنى القضية كذا وكذا، وفي علم يؤخذ بالاستقراء والنظر. وأنا أشبهه دائما بعلل الحديث عند علماء الحديث. هذا علم علل الحديث لا تستطيع أن تدركه بطريقة رياضية. يعني مثلا على سبيل المثال أقول لك مثلا من معاني الذرة في كلام العرب النملة، ترجع له معجم اللغة تقول يقول لك الذرة النملة الصغيرة أو كذا، هذا يعني علم مباشر. لكن لكي تفهم كيف بني كلام العرب كيف كذا، هذا يحتاج إلى استقراء ونظر وتأمل وتأني، وما تسأل عنه يدخل في هذا. إنه ما في عندنا كلام للسلف موضح لطريقتهم، لكن من يتتبع طريقتهم العامة يستطيع أن يخلص بهذه الفكرة. وليس طبعا طريقة السلف فقط، بل أنا أقول لك حتى العلماء، يعني مثلا لو أردت أن تبحث عن العقل العلمي عند ابن عطية، أو العقل العلمي عند أبي حيان، أو العقل العلمي عند ابن جزي، أو العقل العلمي عند الطبري، أو العقل العلمي عند ابن كثير، أو غيرهم من العلماء، وصولك إلى العقل العلمي وطريقة هذا العالم في مناقشته للعلم في تقريره للمسائل لن تجده أنه ينص عليه يقول أنا أفعل كيت وكيت وكيت، لكنه يحتاج منك إلى استقراء ونظر وتأني وتأمل حتى تستطيع أن تستخلص هذا العقل العلمي الذي قدمه لنا هذا العالم. إذن هذا من جزء العلم الذي يؤخذ بالنظر والاستقراء والتتبع، ولا يؤخذ بالعمل المباشر. لكن أحيانا قد يرد عنهم، مثل لما سئل سعد بن جبير عن قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال الكوثر الخير الكثير، قال قيل له فإن ناسا يقولون هو نهر في الجنة، قال النهر من الخير الكثير. هذا مثلا بيّن لنا، يعني هذا الأسلوب واضح جدا منه أن سعيد بن جبير يرى أن الكوثر عام وأن النهر جزء من هذا العام، فقد نجد من أقوالهم ما يشير إلى هذه التأصيلات. لكن العام الأغلب في أقوالهم وطريقتهم لا، هي إلقاء الكلام ثم من جاء بعدهم يتتبع أقوالهم حتى يصل إلى المنهج العام الذي سلكوه، والله أعلم. إذا كان المأخذ على اللغويين هو عدم اعتمادهم تفسير السلف اللغوي، فإن كان ذلك يقال فيما يخص تفسيرهم اللفظي وعدم تقديمهم له أو اعتباره حجة لغوية، فلينكر عليهم أيضا نفس الموقف في التفسير بالمعنى، خاصة مع ذكركم أن أغلب تفسير السلف كان على المعنى. طبعا الجواب لا. لماذا؟ لأن التفسير على المعنى، أولا الحكم بأنه تفسير على المعنى يحتاج إلى نظر وتأمل، ومع ذلك سنجد أن في كتب اللغة خاصة متأخرة بعض التفسيرات اللي حقيقة تفسير على المعنى أو أن يكون تفسيرا سياقيا، فالقارئ يحتاج إلى أن يكون ذا بصر في الدلالة المعجمية، كيف تتكون الدلالة المعجمية، كيف نستطيع أن نقول هذه دلالة معجمية، هذه دلالة سياقية، هذه تحتاج طبعا إلى قراءة ونظر ولا تأتي يعني مباشرة ودمعة واحدة. وكذلك أيضا لو نحن ضربنا مثالا وأخذنا مثلا مثال من أمثلة وتدرسنا، قد نختلف نحن هل هذه دلالة معجمية أو هذه دلالة سياقية، هل هي تفسير على المعنى أو هي تفسير لفظي، كيف نستطيع أن نميز بينهما، هذا الأمر فيها شائك، ولهذا هذه يدخلها اجتهاد الناظر والرأي في هذه المسألة. لكن لا يسرب على اللغويين كونهم لم ينقلوا كل موارد عن السلف من جهة التفسير على المعنى، لكن إهمالهم للتفسيرات اللفظية يعني هذا الحقيقة غريب، مع أنهم أوردوا. وأنا كنت قبل ما أبدأ هذا البحث كنت أتصور، لأني قرأت في كتاب تهذيب اللغة قراءات يعني مرجعية يعني أراجعه مرة بعد مرة هكذا، وسبحان الله يعني تكون عندي تخيل أن التفسير تفسير السلف مصدر كبير جدا جدا عند صاحب تهذيب اللغة، خصوصا أنه في مقدمته أشار إلى إجارات. لكن لما تركت الكتاب كاملا وأيضا عملت إحصاء وجدت أن تفسيرات السلف أقل بكثير من ما نقله عن الفراء أو نقله عن الزجاج، فإذا النظرية أو الفرضية اللي أنا كنت وضعتها كنت أتخيل أنها موجودة وجدت أنها غير صحيحة لما عملت الإحصاء وتبين لي أن كلام السلف اللغوي والاستشهاد به في كتاب تهذيب اللغة قليل جدا جدا بالنسبة للتراث الموجود من تفسير السلف. فأيضا هذا جعلني أحكم بهذا الحكم وأنه قل اعتمادهم على تفسير السلف والاستفادة منه. نعم. ذكرتم في معرض ذكركم لأصل اللغة العبرانية أن مصر كانت تابعة للعرب، هل ممكن مزيد من الإيضاح لذلك؟ طيب هذا موضوع تاريخي، لكن المشكلة الوقت الآن يضيق، يعني ما بقي إلا قليل على الوقت، وأتوقع الأسئلة باقي منها شيء كثير. لكن هذه المسألة يا أخي الفاضل هي مسألة تعود إلى فكرة طرقها بعض المعاصرين، وبعض الذين طرقوها قوميون، يعني ليسوا ممن يعني ممكن نقول لهم مسلميين أو يحرصون على بيان الشريعة أو يحرصون على بيان فضل الإسلام، لا، يعني من القوميين العرب الذين طرقوا هذا الموضوع. والأدلة التاريخية وأدلة الشريعة تدل على ما ذكروه، وسأذكر لك سريعا في هذا لماذا أقول أن اللغة العبرانية هي تابعة لمنطقة العرب. اللغة العبرانية أصلا أو العبرانيين في حقيقتهم هم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما نعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام له إسحاق الذي كان في الشام معه، وله إسماعيل الذي نزل إلى جزيرة العرب وقابل قبيلة جرهم واختلط بهم. الذين في شمال الجزيرة نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سافر إلى مصر رجع ومعه امرأة التي أهداها الملك لزوجه سارة، وهي هاجر، وهاجر اسم عربي، الأسماء لا تتغير، الأسماء لا تتغير. فتخيل أنت الآن هذا المثال. أيضا كذلك إذا رجعت إلى اسم امرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم، ولم يقع خلاف في هذا. كذلك عند مؤرخي العرب أن فرعون اسمه المصعب بن ريان أو الوليد بن مصعب أو الوليد بن ريان، يعني اختلفوا في الاسم لكنه الأسماء عربية، يعني الأسماء عربية. فإذا هذه المنطقة يعني منطقة العراق والشام ومصر بل حتى شمال أفريقيا ومنطقة جزر العرب هي منطقة مثل ما هي الآن، الكلام فيها يعني متقارب، لهجات متعددة. لو أنا ذكرت لك أكثر من هذا ورجعنا إلى مثلا صالح عليه الصلاة والسلام وهو قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني قبله بقرون كثيرة، فهو أيضا عربي واسم عربي. يعني تخيل أنت لو تسمع واحد من قوم صالح ينادي ستسمعه يقول صالح، يعني كلام عربي. فإذا العربية القديمة، العربية القديمة هي اللي كانت موجودة في هذه المناطق، تختلف كاللهجات التي نراها اليوم، لهجة أهل مصر، لهجة أهل سوريا، الفلسطينيين، اللبنانيين، الأردنيين، العراقيين، أهل الخليج، اليمنيين إلى آخره. يعني لهجات هي بنفس الفكرة، لكن الذين كتبوا مع الأسف في هذا هم مستشرقون، فكتبوا على كأنها لغات متباينة جدا وهذه لغة مستقلة عن تلك، فصوروا هذا التصوير ووقع هذا الإشكال. هذا باختصار شديد، وإلا الموضوع له يعني تفصيلات وتفصيلات أيضا غير هذه. نعم، في كتاب التفسير اللغوي ذكرتم أن تعريف بن جزي لعلم التفسير وشرح شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضي بنصه أو إشارته، وفي كتاب شرح مقدمة التفسير كان تعريف أو فحواه. هذا يبدو أنه اختلاف في النص، يعني اختلاف في ما كان عندي لا مخطوط وأخذته مؤخرا، ولا كان عندي يعني نسخ جديدة، فهذا يمكن أن يصحح يعني يرجع فيه إلى النسخ الجديدة. نعم، في كتاب التفسير اللغوي نعم، في قول سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى، ذكرتم أن الهدى هنا أعم من الهدى الشرعي الذي قال به الفرع في تفسير الآية، فلممكن يكون لفظ الهدى في سورة الأعلى نظيرا لفظ هدى في سورة طه، ربنا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم هذا صحيح، وحتى في سورة طه واضح أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، واضح. نعم، اللي بعده، لم أفهم هل الحشوية فرقة من فرق الباطنية كما موجود مثل الصفحة، أو هو لقب يطلق الباطنية على السنة؟ لا، هو لقب يطلق الباطنية على أهل السنة، يعني الحشوية على حسب طبعا اختلاف القائلين، هم يريدون بهم بعض الأحيان يريدون بهم أهل الحديث الذين لا يميزون الكلام، وبعضهم يريد به أهل السنة الذين يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى. يعني إطلاقات يمكن ترجعوا فيها إلى المعاجم التي كتبت عن الفرق. نعم، أنا أعتذر طبعا نستعجل في السؤال الأسئلة لأنه ما بقي إلا وقت قليل. بقي شيء ولا انتهى؟ انتهت. طيب الحمد لله نكون يعني وفقنا ولا الحمد لله منا بالإجابة عن هذه الأسئلة يعني بالوقت المحدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم فيما يعني نقول ونسمع، ويجعلنا ممن يعني يعلمون كتابه ومعانيه وما يتعلق به من علومه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم بما قرأتم في هذا الكتاب، وأنا أشكركم شكرا خاصا لأنكم يعني مننتم علي بأن يكون نتاج عقلي بين يديكم تقرؤونه وتستشرحونه وتسألون عنه، فهذه منة كبيرة لا أستطيع أن أجزيكم عليها إلا أن أدعو لكم بالتوفيق، وأن ينير الله سبحانه وتعالى لكم بصائركم، وأن يوفقكم في طريقكم العلمي، وأسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذا أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا ويجعلنا من أوليائه وأصفيائه، وأن يدخلنا جنته ووالدينا وجميع المسلمين، إنه سميع مجيب.